إخوتي وأحبتي في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، حيث أمرنا الله تعالى بها في كتابه، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم مع فضفضة يوم السبت. أنا اليوم على موعد أيها الإخوة والأخوات مع الموت القادم. عنوان هذه الحلقة: الموت القادم. وما دعاني لهذه المسيرة أيها الإخوة والأخوات؟ لحينما انقضى عام هجري جديد، ذهب بأياميه ولياليه إلى الله بحسناته وسيئاته. لا ندري أقبل الله منا حسنة، لا ندري أقبل الله منا الصلاة والزكاة والحج والعمرة، هل قبل الله منا السعي بين الناس بالخير وبالكلمة الطيبة وبفعل الخير؟ هل تقبل الله منا الحسنات وتجاوز عما فعلنا من سيئات سبحانه وتعالى؟ عام قد انقضى لن نعلم به إلا يوم القيامة. فيوم القيامة أيها الإخوة هو أصعب الأيام التي سيلقاها ابن آدم عند الله منذ أن خلقه الله سبحانه وتعالى. وهذا اليوم الطويل الذي لا يعلم مداه إلا الله، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فاصبر صبرا جميلا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. في هذا اليوم العصيب سنقف سويا أيها الناس أمام ميزان، ميزان من؟ أمام ميزان المولى سبحانه وتعالى، ليحاسبنا الله عن هذه الأيام: ماذا أكلت؟ وماذا شربت؟ وماذا فعلت؟ عن صحتك في هذا اليوم وفي كل ساعة وفي كل لحظة. هذه الأيام التي ذهبت من بين أيدينا إلى الله عز وجل، كذلكم أستقبل عاما جديدا هجريا لا ندري هل سنعيش فيه أم سنموت. أمد إحدى يدي مصافحا مودعا سنة قد انقضت، وأمد الأخرى أيها الإخوة والأخوات لأستقبل عاما جديدا لا ندري ما نحن سنصنع فيها أيها الإخوة والأخوات. تشغلنا دائما الأمور السياسية على أن نتذكر هذا القادم الذي نغفل عنه كثيرا أيها الإخوة والأخوات، الموت. والحديث عن الموت أيها الإخوة ينبغي لكل عاقل ولكل مسلم أن يعيش معه بقلب صاف لا بقلب ساه لاه. فهذه الحياة التي ترونها عما قليل ستنقضي وستذهب، وأنت أيضا ستنقضي وستذهب. أنت مجموع أيام، إذا مر يوم وأسبوع وشهر سرعان ما ستنقضي حياتك، وفجأة تنزل ورقة مع ملك الموت يأتي ليأخذ تلك الروح التي في هذا الجسد ويذهب بها إلى الله عز وجل. كثير من الناس يغفل عن الموت مع أنه لا يغفل عنك. قال الله تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. أي جاء الموت الذي كنت قبل ذلك إذا ما شعرت بألم تذهب مباشرة إلى الطبيب، فجاءت السكرة التي لا يبدي معها طب ولا دواء، لا طبيب ولا دواء ولا مسكنات. والموت أيها الإخوة والأخوات صعب جدا على ابن آدم، إلا المؤمن الصادق مع ربه والشهيد الذي يقدم الروح لله سبحانه وتعالى. سكرات الموت هذه هي البداية أيها الإخوة والأخوات. يعيش الإنسان في هذه الحياة الدنيا ما يعيش، أيام طالت أم قصرت، وفجأة يأتيه ملك الموت. شئت أم أبيت لابد أن تفارق هذه الحياة، تفارق البيت، تفارق الزوجة، تفارق الأولاد، تفارق العمل، تفارق الأحباب، فجأة تسجل حول لك ولا قوة. وحينما ينام الإنسان على فراش موته في هذا الوقت العصيب أيها الإخوة والأخوات، تأتيه السنين والأيام، يتذكر ما صنع في هذه الحياة، ما قدم من خير وما قدم من شر. فإذا زاد الخير إذا بالملك يأتي من السماء يبشره بجنة عرضها السماوات والأرض، ولكن المصيبة أيها الإخوة ليس في الموت، فالموت آت لا محالة. قل إن الموت الذي تفرون منه أي تهربون، وكما قال تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، تحيد يعني تذهب، فتحيد إلى الطعام، تذهب إلى الطعام فتأكل الطعام خوفا من الموت، فأنت تأكل خوفا من الموت وتشرب خوفا من الموت وتذهب إلى الطبيب خوفا من الموت، فكنت تحيد إلى الطعام والشراب وإلى الطب والدواء والأطباء خوفا من الموت. فجاءت السكرة التي لا ينفع معها طعام ولا شراب، هذه المصيبة الأولى التي يلقاها ابن آدم عند الموت. مصيبتنا جميعا أيها الإخوة والأخوات عند الموت في السكرة، لذلكم ينبغي أن يتنبه كل مسلم لهذه السكرة، ماذا ستصنع فيها وكيف ستقاومها أنت بهذا الجسد الضعيف، كيف ستلقى تلك السكرة. هذه السكرة أيها الإخوة والأخوات مصيبة كبرى على ابن آدم، وإذا أردت أن ترى هذه المصيبة فانظر إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر إلى الحديث التي ترهب القلب وتشل العقل تماما وتجعل القلب والعقل لا يتحركان في أي مكان أيا كانت الأمور والأحوال، وإن كانت هناك المليارات لا يفكر في تلك المليارات، ولا الجنيهات ولا الدولارات ولا اليورو ولا الاسترليني ولا إلى غير ذلك. أيها الإخوة والأخوات نحن في انتظار السكرة، يا ترى من منا سيعيش في هذه السنة؟ من منا يضمن حياته لحظة؟ وأنت تشاهدني الآن، هل تضمن أن تسمع مني كلمة بعد هذه الكلمة؟ أخي الحبيب أشك في هذا الأمر. فإذا جاء الموت تأتيك السكرة، وأصعب ما في الموت السكرة، لذلك قال تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق. هذه السكرة إذا أردتم أن تعرفوها جئت إليكم برواية جديدة ربما لأول وهلة أو لأول مرة تسمع هذه الرواية، وهي في الصحيح للشيخ الألباني رحمه الله. عندما اجتمع بنو إسرائيل وقالوا هيا بنا نصلي لله ونسأل الله في ركوعنا وفي سجودنا أن يحيي الله سبحانه وتعالى، رجل من القبور يخرج إلينا يحدثنا عن سكرات الموت، فكانوا يخشون من الموت، ودعوا الله عز وجل، وبعد الانتهاء من الصلاة خرج من باطن الأرض ميت وقال لهم لقد مت منذ 100 عام وقد خرجت إليكم بأمر من الله عز وجل. خرج لماذا؟ يقول لهم ما زالت السكرات التي كانت تأتيني عند الموت ما زالت الآن في حلقي وفي جسدي، أشعر بألامها إلى يوم هذا، لم تنتهي منذ أن مت منذ 100 عام. وتعالوا إلى الرواية أيها الإخوة: يا هؤلاء ما أردتم إلي، فقد مت منذ 100 عام، منذ 100 سنة، فما سكنت عني حرارة الموت، فما سكنت عني حرارة الموت، أي سكرات الموت، فهي أعظم من ضرب بالسيف، وأعظم من ضرب بجميع الوسائل التي يتعذب بها ابن آدم من مقامع الحديد إلى غير ذلك. يقول: فقد مت منذ 100 سنة، فما سكنت عني حرارة الموت حتى كان الآن، حتى كان الآن، فادعو الله عز وجل لي يعيدني كما كنت. والرواية برقم 29260 في الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله. من منا تحمل ذلك 100 سنة وبتعذب بسبب سكرات الموت؟ هيا بنا نذهب إلى حبيبك المصطفى في صحيح البخاري في أيامه الأخيرة. جاءوا بركوة، إناء فيه ماء من شدة سكرات الموت على رسول الله، فكان يتألم صلى الله عليه وسلم، فيضع يده في الإناء ثم يخرج الماء ثم يجعلها على جبينه صلى الله عليه وسلم، ثم يقول: سبحان الله، إن للموت لسكرات، اللهم هون على محمد سكرات الموت. هذا هو حبيبكم، هذا هو المصطفى، هذا هو المقرب إلى ربكم، هذا هو المصطفى والمجتبى من الخلق، سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، يشعر بألام الموت وبسكرات الموت. فانتظر أخي الحبيب، فانظر أخي الحبيب، ماذا ستصنع مع هذه السكرات؟ لو أن كل ممثل وممثلة تذكروا هذه اللحظات، والله ما ارتكبوا المعصية أبدا، ولا فسدوا العالمين، ولا فسدوا الإنس ولا الجن. فالممثل حاليا عندنا والعياذ بالله في الوطن العربي يفسد ولا يصلح، ما رأينا منهم واحد يصلح، ما وجدنا إلا الفساد. علموا شبابنا كيف يسيرون مع الفتيات، كيف يزنين والعياذ بالله مع الفتيات، كيف يفعلن الفاحشة، كيف يرتكبن الجريمة ويرتكب الجريمة. هكذا علم الممثل العربي الشباب المسلم. الممثل الإسرائيلي خدم وطنه وخدم شعبه وخدم قضيته، وتحول العلم من كرهه إلى اليهود إلى حب اليهود، وإلى العمل تحت أقدام اليهود. لو علم كل ممثل وممثلة، كل ممثل وممثلة ما ارتكباه من المعاصي والذنوب، لو فكروا لحظة واحدة، لو فكر لحظة واحدة في سكرات الموت، والله ما ارتكبوا المعاصي أيها الإخوة والأخوات، ولا ماتت لذة الشهرة في قلوبهم، وحب الشهرة والمفاخرة للناس والعياذ بالله. أيها الإخوة، ماذا أنتم فاعلون في هذه السكرات؟ وماذا أنتم قائلون لملك الموت عند السكرات؟ من منكم سيستغيث ويستجير؟ والله أخي الحبيب، حينما تأتي هذه السكرة، مصيبة هذه السكرة أن ملك الموت يأتي ابن آدم فيحتوشه، يعني يعمله عملية شلل من العمود الفقري، سبحان الله، فيحتوشه. ولولا ذلك لأخذ يجري ابن آدم في الصحاري والبراري من شدة سكرات الموت. ملك الموت عمل عملية شلل للسان وللإيد والرجلين، شلل تام في الجسم. لولا الشلل اللي في الجسم ده لكل واحد فينا ده انه يصرخ ويجري من شدة سكرات الموت. لكن المصيبة عندك شلل، لسانك شل، ايديك اتشلت، رجليك اتشلت، حتى كلمة مش قادر تخرجها من فيك، سبحان الله، كلمة واحد لما يجيله شوية مغص يصرخ، يقول يصرخ اما سكرات الموت لا تقول لي مغص ولا اي الام باي مرض، فوق كل مرض، فوق كل مرض والعياذ بالله. لذلك النبي كان يتصبب عرقا ويقول: يا سبحان الله، سبحان الله، ان للموت لها سكرات، اللهم هون علي سكرات الموت. حبيب رسول الله، المصيبة الثانية التي يلقاها ابن آدم عند الموت رؤية ملك الموت. رؤيته أيها الإخوة. الرسول يقول، والرواية عند الألبانية رحمه الله وروى الترمذي أيضا، يقول صلى الله عليه وسلم: إذا حب الله عبدا استعمله. اللي ربنا بيحبه يوفقه كده عند الموت، يموت موتة حلوة، يموت وهو بيخطب في مسجد، يقول كلمة كده للناس وهو بيتكلم يموت. تعالوا كده نشوف كده الكلام اللي أنا بتكلم، تعالوا نشوف كده حاجات عملية. الناس الطيبة، الناس المؤمنة، الناس الصالحة، الناس الصادقة. ده رجل مسلم ذهب إلى المسجد الحرام، وهو ساجد دخل المسجد الحرام وهو ساجد مات، شايفينه؟ مات وهو ساجد. ومن مات ساجدا بعث يوم القيامة ساجدا. نطبق الحديث على الواقع. إذا حب الله عبدا استعمله. الله، شوف ده شهيد في فلسطين ميت. بصوا شفت الصورة، شوف البهجة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. شوف المنظر، ضاحك مستبشر. طب هو مبتسم كده ليه؟ وهو بيضحك كده ليه؟ لأنه شاف إيه؟ شاف الجنة. شاف الجنة يا أخوانا، عارفين عن إيه الجنة؟ شاف الجنة. تعالوا نشوف الروايات الصحيحة التي تحدثنا عند الموت. تعالوا نشوف علامات حسن الخاتمة كده. تعالوا يا أخوانا شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حب الله عبدا استعمله. قلنا: وما استعمله يا رسول الله؟ قال: ييسر له عملا صالحا يقبضه عليه. يا حبيبي يا رسول الله، يعني إيه؟ يعني الواحد ما يموتش أي موت. يعني إيه يا شيخ سالم؟ يعني الواحد الإنسان الصادق مع الله، المؤمن الصادق مع الله، فجأة يقول: أروح أعمل عمر. وهو بيعمل العمرة يخش المسجد النبوي أو المسجد الحرام، يموت في المسجد. ما دي حسن خاتمة، ده استعمال ربنا للعبد بقى، ده نتيجة الإخلاص في الدنيا. حياتك كلها كان فيها إخلاص، فهنا يحصل لك حسن، حاجة اسمها حسن الخاتمة. يا سلام، تعالوا شوفوا الآية دي، آيات ربنا. إمام في المسجد، دول ناس قاعدة في مسجد بتسمع للشيخ في المسجد، وهو عمال يتكلم الشيخ في المسجد، شايفينه هتشوفوه دلوقتي وهو بيتكلم. يا ريت بس مخرجنا يجيب صوته، يا ريت والله. طيب ممكن تجيب الصوت يا أستاذ حمدي؟ طيب لم يتثنى الصوت، هو عمال يتكلم دلوقتي عن الموت، خلي بالكم، وبقول لهم خلي بالكم من الموت. فجأة بصوا، خلي بالكم السماعة تقع، شايفين بصوا كده، ركزوا معايا شوية. السماعة تقع، وقعت السماعة، مات على جنبه ايه؟ اليمين، لاحظها، وعلى القبلة. انت ملاحظها؟ الله أكبر. شوف، ركز معايا تاني، نوبك ثواب، ركز شوية. أنا ماسك اهو السماعة اهو، بيتكلم بيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمال يتكلم وخلي بالكم من الموت. بص خلي بالك اهو، بص خلي بالك، كان آخر كلامه كان في لفظ الجلالة، وبدأت السماعة تسقط. بص اهو، ايديه على الكتف اليمين اهو، شايف ايده اليمين؟ الله اكبر، دي حسن، اسمها حسن الخاتمه. اذا حب الله عبدا استعمله. قلنا: وما استعمله يا رسول الله؟ قال: ييسر له عملا صالحا يقبضه عليه. الله اكبر، الله اكبر يا امه الاسلام. وفي روايه اخرى ايها الاخوه والاخوات، عن البراء بن عازب رضي الله عنه وارضاه، يتحدث يقول: كنا في جنازه لرجل من الانصار، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على شفير القبر، وجلسنا معه، وكان معه عود. ثم قال مرتين أو ثلاث، هكذا هي الرواية: استعيذ بالله من عذاب القبر، استعيذ بالله من عذاب القبر، استعيذ بالله من عذاب القبر. فقلنا: نعوذ بالله من عذاب القبر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، نزلت عليه ملائكة من السماء بيض الوجوه، معهم أكفان من الجنة وحمط من الجنة، مسك من الجنة. تنزل الملائكة على العبد سواء كان في المسجد أو في بيته أو في أي مكان، فيسجى أيها الإخوة، معهم الكفن حريم الجنة، ومعهم مسك الجنة، والملائكة يجلسوا بين يدي الميت، وعلى يدي الميت مد البصر، هو شايفهم كده نايم وشايفهم مد البصر. تبدأ الملائكة تطلع الروح منين يا أخوانا؟ خلي بالكوا، ركزوا معايا. أول حاجة من الأظافر، أظافر الصوابع، خلي بالك. والملائكة تسيبك لحظات، يعني تطلع من الظافر شوية وتريحك شوية، لذلك تلاقي الميت عمال يتصبب عرقا، حاجة غريبة، عرق شديد. المؤمن يموت بعرق الجبين، ودي من علامات حسن الخاتمة، ورواية حسنة عند الشيخ الألباني رحمه الله. فيتصبب عرقا الميت، بيتصبب عرق ليه؟ نتيجة يعني سكرات الموت الشديدة. طب خلي بالك. وبعدين ياخدوها من تحت الأظافر بتاعة الصبع الكبير والصبع اللي بعديه واللي بعديه واللي بعديه لحد ما يطلعوا بيها على القدم ويريحوه شوية. خلي بالك. بعد كده يطلعوا إلى الساق ويريحوا شوية، يطلعوا بالروح إلى الحقوين، بعد كده للبطن، بعد كده للصدر، بعد كده أعلى الترقوة في هذه المنطقة. هنا الملائكة تتوقف. فجأة يأتي ملك الموت بالبشرى، يقول له إيه؟ يجي عند أذنه اليمين، وذاك الميت اللي مبتسم زي ما أنت شفت الميت المبتسم ده، يقول له إيه؟ أيتها الروح الطيبة، لأن روحك ساكنة جوه الجسم، جسمك ده عامل زي البنيان، الشقة اللي أنت ساكن فيها، وأنت عبارة عن الروح زي الروح كده، لكن إيه؟ كنه الروح. ويسألونك عن الروح، كل الروح إيه؟ من أمر ربي. الله، ما نعرفش كنها زي، أوعى تشبه، مالكش دعوة أنت. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يا أيتها النفس الطيبة في الجسد الطيب اخرجي إلى رب راض عنك غير غضبان. يا الله، اللهم اجعلنا منهم يا رب، كلوا جميعا، اللهم اجعلنا منهم يا رب. يا أيتها النفس المطمئنة، مطمئنة بذكر الله، مطمئنة بالبشرى الطيبة المباركة. يا أيتها النفس المطمئنة، نعم، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله. أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب اخرجي إلى رب راض عنك غير غضبان. الميت هنا يتهلل وجهه بالبشريات، تلاقي ابتسامة عريضة على وجه الميت، ما يخافش. شوف، كان الأول فيه قلق وخوف ورعب وهلع، فيطمئن، فتخرج الروح بسهولة، بسهولة ويسر، فيضعها في الكفن الحرير من الجنة، الكفن من الجنة، وبعدين يحط عليها المسك بتاع الجنة. يا اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا منهم يا رب. وبعدين الروح الطيبة دي تتلف كده والملائكة حوالين سيدنا ملك الموت. وبعدين فأهل الأرض بقى، الأرواح الطيبة اللي في الأرض، تشم رائحة طيبة، فيصعد بها ملك الموت إلى السماء الأولى، فيترك الباب. الملك اللي على باب السماء الأولى يقول له إيه؟ من ملك الموت؟ معك حد؟ من معك؟ قال فلان ابن فلان بأحب الأسماء إليه، أؤذن له؟ هو ده مرضي عنه، ربنا راضي عنه، نفتح له؟ يقول نعم. أول ما يفتح له باب السماء الأولى، ما هو سيدنا آدم ساكن في السماء الأولى، والكوكبة من الأطهار والأخرى ساكنين في السماء الأولى، وفيها الملائكة، فيشم رائحة طيبة جاية من الأرض، يقولوا الله، روح من هذه؟ وأي مسك هذا؟ إيه الروح الطيبة ديت وريحتها الطيبة ديت؟ روح من هذا؟ فيقول ملك الموت روح فلان ابن فلان. يتهلل الميت فرحان أوي، حتى يصعد به إلى السماء، إلى السماء السابعة، وهنا يسمع الصوت، إن الله قد رضي عن فلان ابن فلان. الله، يا أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى رب راض عنك. يصعد بيها ولسه الميت تحت بقى، بيروحوا يجيبوا له تسريح الدفن، وعمالين يجهزوا في الكفن بتاعه، الناس عمال تجهزوا، لسه طالع فوق، خلي بالكوا ركزوا. فيصعد فيسمع ملك الموت إن الله قد رضي عن فلان ابن فلان، فوسعوا له في قبر مد البصر، وفي رواية 70 ذراعا. يعني إيه؟ يعني قبره هيبقى ايه؟ روضه من رياض الجنه، يا بخته، عدى، ده عدى خلاص، ده ما كانش ساهي لاهي في الدنيا، ده ما كانش ظالم ولا فاجر ولا حاقد ولا نمام ولا مغتاب ولا قذف. الله الله الله الله الله أكبر. فينزل ملك الموت إلى الأرض. المغسل بقى عمال يغسل. فالروح تقول له عجل عجل يا أخي خلي يلا خلص بسرعة. عجل عجل. الروح بتنادي على المغسل غسل بسرعة. ده أنا ربنا راضي عني خلص. أنا طهرة خلاص يلا خلص. وبعدين الروح تنادي. فبعد ما تنادي سبحان الله تلاقي المغسل عمال ايه يسرع. هو سمع؟ لا، بس ده من عند ربك بقى. وبعد كده يكفنوه الكفن اللي هو اللي بتاع الجسم ده يحطوا فيه الكفن. وخلي بالك الاموات والرواية صحيحة بتتباهى بهذا الكفن. لذلك احسن كفن الميت، كفنه على السنة الصحيح ولبسه حاجة حلوة. ليه؟ هيدنوا بيها لحد يوم القيامة. والأموات بيتباهوا بعض بالإيه؟ بالكفن. فتمام كده يتحط شالوه على الأعناق راح يصلوا عليه وهو عمال الميت يقول عجلوا عجلوا إلى خير يوم منذ ولدتني أمي. بسرعة خلصوا، عاوز أروح الجنة بتاعتي في القبر. وحمل على الأعناق وصاروا بالجنازة إلى القبر وحفروا القبر. شوفوا منظر القبر كده مع مخرجنا. هذا هو القبر الذي على السنة. النبي كان بيحفر في باطن الأرض. احنا دلوقتي بنعمل القبور بتاعتنا دورين لوج، ها؟ واحد فوق واحد بعديه على طول، بقى دورين دلوقتي. وبنعمله بالرخام والجرانيت وبنعمله بالسيراميك. ايه ده؟ ايه ده؟ يقولك لازم نعمله حاجة كده تليق بيه. ده كان وزير وكان وكان وكان وكان وكان. والله ده انتوا اقول لكم ايه بس، حرام عليك والله. ده الحاجات اللي انتوا بتعملوها دي ما لها قيمة خالص، ولا ده يساوي لبنة من لبنات الجنة في القبر. البرزخ القبر ده في جنة هناك يا اخواننا مبنية. ما احنا اعمارنا اربعة، اعمارنا اربعة. عمر الدنيا وهو قصير، اعمار امتي ما بين 60 و70 وقليل من يجاوز ذلك يا حبيبي يا رسول الله. العمر الثاني عمر القبر، وده طويل شوي. شايفين بنحفر لتحت كده وبعد كده نردم على التراب. الله أكبر. شايفين يا اخوانا نهايتنا تبقى ايه؟ خد معايا بقى، قول لي بالله عليك خد ايه معاه؟ خد معاه عمارة، خد معاه الأراضي اللي عمال يسرق فيها وينهب فيها ديت. شايف القبر بمنظره عامل ازاي؟ سلم يا رب. شايف الميت تحت عامل ازاي؟ يا رب سلم يا رب سلم يا رب. لا الا ما يرحمنا ربنا. والله يا اخوانا تبقى المصيبه مصايب. والله كل واحد يبص، نفس الشباب يبصوا كده، يبصوا شوف النهايه عامله ازاي. اجري واسعى زي ما انت عايز. الله اكبر يا اخوانا الله اكبر. انا والله نسيت انا كنت بقول ايه. آخر حاجة كنت بقولها نسيت والله. الواحد ما بيشوف القبر ده بينسى، بينسى كل شيء. مش عارف الواحد يعمل إيه هناك يا أخوانا. الواحد فينا بيخاف من الظلمة، كل الناس بتخاف من الظلمة إلا من رحم ربي. مش كده وبس، ده ظلمة القبر حاجة أصعب، ولا شكل الملاكين في القبر يا أخوانا أصعب. يعني كل ما الواحد يعني بعد الموت شدائد، شدة بتقابلها شدة بتقابلها شدة. إلا العبد الصالح المؤمن الصادق مع الله عز وجل. ربنا يجعلنا منهم يا رب. اللهم آمين يا رب. يحملوه يا أخوانا ويذهبوا به إلى القبر بقى. خلي بالكوا يقولوا عجلوا به عجلوا به إلى خير يوم منذ ولدتني أمي. فالقبور الحفرة لتحت مش لفوق، ما تبنوش فوق. في الرواية الصحيحة رواية جابر نهانا النبي أن نرتفع ببنيان القبر من على وجه الأرض بقدر شبر. قدر شبر يعني ما تبنيش حاجة على وجه. ده نهي النبي صلى الله عليه وسلم. ما تعملش بقى الأوض الكبيرة والضخمة. ده فيه راقصة وكانت ممثلة قديمة قبل ما تموت عملت ليها في البساتين هنا يا إخوانا لها قبر ولا القصر، وحطت في القبر بتاعها تكييف، وعينت واحد ياخد مرتب من البنك عامله على الفوائد بتاعة الفلوس على البنك، ياخد فوائد من الفوائد دي البنك يطلع له الراتب بتاعه طول السنة، يشغل التكييف في الصيف وفي الشتاء الصيف يشغلها يعني اللي هو في الصيف يشغلها البارد وفي الشتاء يشغلها الدافي. شفت التفكير ده؟ تفكير الفراعنه اللي كانوا مشركين بالله عز وجل، اللي كانوا على الكفر والعياذ بالله. ما مش في مخهم الممثلين دول، مش في مخهم، مش حاسبينها صح. السهر بالليل واللعب البلاء، يعني مش عاوز اقول لك، ربنا نسال الله ان يرزقنا الاخلاص في القول في العمل. فعشان كده يا اخواننا القبور بتاعتنا دي محتاجه منا الى تصحيح، عاوزين نطبق سنه النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع بقى، وهنا العبد المؤمن يدخل القبر. تعالوا بقى نركز شويه بقى. فجأة النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه ملك من السماء فيقول له: يا محمد أدرك صاحبك. يعني أدرك صاحبك، الحق بسرعة، اجري بأقصى سرعة، في واحد من أصحابك مات موتة طيبة، الملائكة نزلت من أجله تغسله وتكفنه. الله أكبر. فنظر إلى أصحابه: أيها الناس، من من أصحابي مريضا مرض الموت ومات؟ قالوا: لا ندري. فتذكر النبي قال: إنه سعد، سعد بن معاذ، جاءه سهم في كاحله في غزوة الخندق، دخل الإسلام ومات وعمره كام؟ 36 سنة. دخل الإسلام 30، 6 سنوات في الإسلام، واهتز له عرش الرحمن. الله أكبر. يعني اهتز، يعني دار العرش دورة كاملة لسعد بن معاذ. ونزل من أجله 70,000 ملك. ووصل النبي إلى دار سعد وأراد أن يدخل، فوجد كوكبا من الملائكة مكتظة على سعد بن معاذ، فما استطاع أن يدخل إلى جسد سعد بن معاذ، ودخل وحاول أن يدخل فلم يستطع، فقال لأصحابي: قفوا مكانكم فإني أرى ما لا ترون، فإني أرى ما لا ترون. ورآه ملك، ورأى الشوق في قلبه إلى سعد، فأناخ طرفي جناحه لمحمد لكي يصل إلى جسد سعد. ووصل إلى جسد سعد وشم رائحة الجسد، فوجد المسك والطيب، فقال: ما أطيبك يا سعد حيا وميتا، وحملت على الأعناق، حمل الجسد على الأعناق. وتعجبت الصحابة وقالوا: يا رسول الله، لا نحمل ثقلا، الجسد خفيف، معلوم إذا مات الميت ثقل جسده. لكن الصحابة ينادوا على حبيبهم: يا رسول الله، لا نحمل ثقلا. فقال: جسد خف من السيئات، قال: جسد خف من السيئات، وأن لسعد. سعد وقف موقف أعزه الله به حينما وقف أمام ظلم اليهود. ما بال الذين وضعوا أيديهم في أيدي اليهود، ما بال الذين وضعوا أيديهم في أيدي اليهود، يأتمرون بأوامر اليهود ويسجدون ويركعون ويسبحون الليل النهار لليهود. ما بال هؤلاء؟ ماذا سيصنعون عند الموت؟ وماذا سيصنعون بعد الموت؟ وماذا سيصنعون في القبر؟ ماذا هم قائلون حينما يتخلى عنهم اليهود والأمريكان؟ ماذا هم قائلون لله يوم القيامة وفي القبر، في القبر ويوم القيامة؟ ماذا هم قائلون لله عز وجل؟ أيها الإخوة والأخوات، موقف من أجله خف الجسد، وجيء بسعد وحفروا له الحفرة وأنزلوا سعدا أنزلوا سعد الحفرة وأغلقوا عليه الباب وغطوا عليه التراب وأحالوا عليه التراب، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ووقف النبي على جسدي على قبر سعد ثم قال: هذا الذي نزل من أجله 70,000 ملك ضمه الآن القبر ضمه، والله لو نجا منها سعدا لنجت منها أمة محمد. هكذا أيها الإخوة عشنا مع هذه الرحلة الطيبة الصادقة مع الله، فهل نحن صادقون مع الله لكي يصدقنا الله عند موتنا؟ فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. الله، آيات يفصلها الحديث، حديث حبيبك المصطفى محمد. الله يا الله، تعالوا نشوف الوجه الآخر. الله يخيرك، وهديناه النجدين، طريق الخير واضح اهو، في طريق تاني اسمه طريق الشر، اللي بيمشي فيه ويستمر عليه لازم يموت على سوء الخاتمة، يموت المرء على ما عاش عليه. فلو واحد مشرك يموت على الشرك، لو واحد بيحب الخمر وبيشرب الخمرة واستمر عليها وما تابش منها بيموت وهو بيشرب الخمرة، لازم يموت وهو بيشرب الخمرة. أو واحد مدمن النساء زي الممثل اللي مات وهو بيزني في المعادي، فضيحة. وممثل آخر كان بيشم الهرورين في القبور ومات وهو بيشم الهرورين. اللي بيعيش على حاجة لازم يموت عليها يا أخوانا، واللي ما كانش بيصلي هيموت وهو مش بيصلي، واللي كان ظالم والديه هيموت على الظلم وشه بيسود عند الموت والعياذ بالله، وشه بيسود أجاركم الله، واللي كان ظالم وشه بيسود. تعالوا نشوف الموقف الآخر يا أخوانا، تعالوا تعالوا تعالوا نعيش مع بعض لحظة صفاء، تعالوا كده نرجع لأصلنا. أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا، ده كنت حاجة، اللي خلقك ده ربنا، كنت نطفة وعلقة ومضغة وبعدين عظم وبعدين كسر العظام لحم، ويقول الله ثم أنشأناه خلقا آخر بقى شباب وقوة، بعد كده إيه؟ ثم إنكم بعد ذلك لميتون، هتموت والله، بس يا فرحتك لو مت زي ما أنا وصفت كده. أما الثانية مصيبة وكارثة. تعالوا نشوف مع بعض الناس اللي بتموت على سوء الخاتمة يا أخوانا. تعالى في نفس الرواية والرواية صحيحة. ده واحد شايفينه في الحمام ميت وبيشرب أهو بيشرب مخدرات ومات والعياذ بالله. لا إله إلا أنت سبحانك يا رب. الله أكبر الله أكبر. شايف ده؟ وده واحد شنق نفسه في الحمام يا أخوانا، شنق نفسه مات. شايفينه؟ أهو ميت مشنوق منتحر، والمنتحر كافر إلى جهنم وبئس المصير. شوف سوء الخاتمة. شايف يا أخوانا منتحر إزاي؟ قول يا رب سلم يا أخوانا. شايف ده بتعاطى الهرورين مات وبتعاطى الهرورين. ده راجل عنده 51 سنة. شايف الهرورين حواليه إزاي؟ في جوه منزله وقاعد القاعدة بتاعته. شايف الهرورين حواليه إزاي؟ شايفه خد شمة زايدة مات. يا الله. وشهيد وجاءت سكرة الموت بالحق وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد وجاءت كل نفس معها لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد من ده لاعب كورة، ده لاعب كورة بيلعب، جاءه ملك الموت وهو يلعب ساهي الله. ذلك ما كنت منه تحيد تفر وتهرب يا مسكين. هذه النهاية أيها الإخوة لكل ساه باه، هذا جرس إنذار لكل لاعب، لكل ساه لاه، لكل لاعب لا يرضي ربه سبحانه وتعالى، واخد الحياة كلها صرمحة، واخد الحياة كلها سكر وعربضة، واخد الكورة انها يعني فلوس، ودول كانوا في ملهى ليلي. شايفين دول عدد كبير ده فين؟ كانوا فين؟ في تايلاند، بلد المعاصي والذنوب. الشباب العربي اللي بيروح تايلاند عشان المعاصي والذنوب، فجأة كانوا في الملهى بيشربوا الخمور، فجأة تولع بيهم بقى جثث زي ما انتم شايفينهم كده، ما خرجش منهم واحد وما بيشربوا الخمور في بانكوك عاصمة تايلاند. يا مسكين. شوف النهاية عاملة ازاي يا اخوانا. شوف الجثث اتفحمت دي، شايفها؟ كل دول كانوا بيشربوا خمرة، كانوا مع بنات وفي حال السكر. يا ترى كان فيهم كام واحد عربي؟ يا ترى كان فيهم كام واحد مسلم؟ يا ترى كم واحد فيهم مسلم؟ تصور خارج من بلده في الخليج او في دولة كذا او كذا، وراح فين؟ شايف ما يعمل ازاي؟ يا الله يا الله يا الله. يا اصحاب القلوب القاسية، شايفين المنظر؟ شايف بحاول يسعفه، ده جات له خلاص سكرة، بحاول يسعفه، بس بعد ايه بقى؟ بعد ايه يا مسكين؟ شوف الموت بيجي فجأة. الله أكبر. شوف حبيبك صلى الله عليه وسلم ويصف هذه الأشياء، يقول إن العبد الكافر والعبد الفاجر والظالم تأتيه الملائكة في صورة بشعة، بصورة بشعة، في صورة مخيفة، لذلكم تجد الميت في حالة رعب وهلع، مرعوب، خايف، مضطرب، عايز يفر. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. أين المفر؟ عاوز يهرب. هتهرب فين يا مسكين؟ في أرض غير أرض الله؟ هتهرب تروح فين؟ قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، فإنه ملاقيكم. فأين تهرب؟ أين المفر؟ هتهرب تروح فين؟ ملائكة سود الوجوه معهم حنط من النار وكفن من النار، فتنزل على هذا الظالم والفاجر وآكل أموال اليتيم ظلما وعدوانا وآكل ميراث، والذي اغتصب ونهب وسرق وظلم العباد، هكذا يأتون هؤلاء. يقول صلى الله عليه وسلم: وإن الكافر إذا احتضر أتته ملائكة العذاب بمسح، كساء شعر يعني، بمسح، فيقولون: اخرجي ساخطة، سلم يا رب، يا ستير، يا الله. يطلعوا الروح بطريقة تانية، الملائكة جاية ومعاها مرزبات من النار. عارف المرزبة اللي هو المقمع، الحديدة الضخمة المحطوطة في حتة خشبة كده بترفعها وتدق بيها، دي الحديدة الضخمة، دي المرزبة الضخمة. تصور كم عدد الملائكة، الله أعلم، عدد كبير. جاءوا من هناك من النار برمزبات من النار، بكفن من النار، فيأتون الميت بهذه الصورة البشعة، فيضربونه على أقدامه طرقات موجعة. المرزبة الواحدة يا أخواننا صعب، لو اجتمع الإنس والجن يرفعوها من على وجه الأرض ما استطاع، ما يعرفوش. دي مرزبات خاصة لا يقوى عليها إلا هؤلاء الملائكة. فيضربونه ضربات موجعة على الأقدام، فتفر الروح من الأقدام إلى أعلى الصدر، فتتلقاها الملائكة بالضربات الموجعة، فتنزل على الأقدام، فتنزل بالضربات وتصعد بالضربات، وهكذا يعذب. فتجد الميت قلق حيران، يريد أن يصرخ ولا صراخ، ولا صراخ، ولا مغيث له إذا استغاث. قال تعالى: والملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. كما قدمتم في الدنيا وألهبتم أجساد أهل الإيمان، فالجزاء من جنس العمل. إياكم أن تظنوا يا من تسلخون هؤلاء الأطهار، إياكم أن تظنوا أنكم ستفلتون من عقوبة الله عند الموت قبل القبر، قبل القبر. إياكم أن تظنوا هذا هو المصير لكل ظالم وفاجر، هذا هو المصير. اجعل هذا المصير نصب عينيك حتى لا تظلم الخلق والعباد، وحتى لا تضيق على عبد من العباد. وإن أمروك بذلك فالأمر أمره والحكم حكمه. قل اللهم مالك الملك. فيصرخ ابن آدم صرخات من الداخل، يتألم وليس هناك مسكنات، مسكنات، ما فيش مسكنات. وحيل بينهم وبين ما يشتهون، نفسه يستريح شوية، مفيش. فيأتي ملك الموت وينادي بأعلى الروح، لما تصل إلى أعلى الترقوة اسمع إلى القرآن. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم، فنزل من حميم، فنزل من حميم. شوف العذاب، شوف الوصف الدقيق، سورة الواقعة. ده عند الموت يا إخواننا. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين. الله الله، حق، حق ويقين، حق ويقين. اخرجي ساخطة، ملك الموت لا، اخرجي ساخطة، عليك سخط ربنا وغضب ربنا. تخرج فيحملها ملك الموت ويصعد بها إلى السماء فلا تفتح لها أبواب السماء، فتلقى من السماء إلى الأرض. ولذلك الناس تشيل خشبة الميت كده وشايلون، عمال يرجع لورا مش يجري. الميت المؤمن يقول قدموني قدموني، تلاقي الميت بيجري والله، يسرع الخطى على الأرض، مش بيطير في الهواء، لا ده يسرع الخطى، تلاقي نفسك الميت بيجري بيك فعلا. أما التاني عمال يرجع لورا، يكسكس لورا، يرجع يرجع يرجع، مش عايز يروح القبر، ما شاف النار. ابن آدم عند باب قبري يصرخ ثلاث صرخات يسمعهم من في السماء والأرض للإنس والجن، والإنس معهما لا صعقة، يصرخ مش عاوز يروح، يصرخ ما تودونيش، مش عاوز أروح. لا إله إلا أنت يا رب. طب نروح لفاصل مع المخرج، لأنني لا أقوى على الكلام أيها الإخوة، والله لا أقوى على الكلام، والله موقف صعب يا أخوة. روح تسري والملائك حولنا طاب المساء. إن الفناء قد كتب على كل شيء، ومن ظن غير هذا فهو واهم. إن كل شيء بلسان حاله يقول ليس غير الله دائم، ليس غير الله دائم. واسألوا تلك الجماجم لو أجابتنا لقال استعد الموت قادم. سوف ياتي الموت لكن هشك الموت فحاذر، إن سيف الموت غادر لا يفرق بين طفل أو فتى للغد ناظر أو صحيح أو عليل كلهم لله صائر، كلهم لله صائر. ليس غير الله دائم، واسألوا تلك الجماجم لو أجابتنا لقال استعد الموت قادم. فاعتبر إن كنت عاقل كل ما في الكون زائل، فانتبه يا صاحي واعلم عن قريب أنت راحل. فاعتبر إن كنت عاقل كل ما في الكون زائل، فانتبه يا صاحي واعلم عن قريب أنت راحل. قف مليا عند قبر فيه مسؤول وسائل، ولتعد الآن زادا وانتبه إن كنت غافل، وانتبه إن كنت غافل. ليس غير الله دائم واسألوا تلك الجماجم لو أجابتنا لقال استعد الموت قادم. سوف يفنى كل كائن لا تكن للموت آمن. هكذا يحكي الفناء فوق أطلال المدائن. سوف يفنى كل كائن لا تكن للموت آمن. هكذا يحكي الفناء فوق أطلال المدائن. لا تطع زيف الأماني فجواد العمر خائن. ذات يوم سوف يكبو بينما أنت تراهن. بينما أنت تراهن الروح تسري والملائك حولنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت أم عائشة: كلنا نكره الموت. قال: ليس كراهية الموت، إنما العبد المؤمن إذا بشر صلى الله عليه وسلم، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقائه، أحب لقاء الله. وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله فكره الله لقاءه. رواه الإمام البخاري والإمام مسلم. لم يبقى معي إلا الدعاء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم، واعتذر للإخوة والأخوات على عدم تلقي اتصالاتكم، لأن مخرجة كل لم يبقى معنا إلا دقيقة أو دقيقتين. إني داع فأمنوا خلفي بقلوب خاشعة. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. أنت ربنا وأنت خالقنا وأنت رازقنا. اللهم اهدنا وادبنا وأصلح لنا أحوالنا وقوي إيماننا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم كن معنا ولا تكن علينا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخاف ولا يرحمنا. بكرمك يا أكرم الأكرمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارحمنا إذا ما جاءتنا سكرة الموت بالحق وكنا في غفلة من هذا. رحمك اللهم بنا إذا ما جاءتنا سكرة الموت بالحق وكنا في غفلة من هذا. اللهم هون علينا سكرات الموت وغمرات الموت. اللهم هون علينا رؤية ملك الموت. رحمك اللهم بنا إذا ضاقت علينا الصدور وحشرجت منا الصدور وشل اللسان وشلت اليدان وشلت القدمان وهبتت البطن وشخصت العينان. بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم ارحمنا إذا ما غسلونا، وارحمنا إذا كفنونا، ارحمنا إذا ألبسونا الثياب التي لا قمام لها، وصلوا علينا الصلاة التي لا ركوع ولا سجود لها. ارحمنا إذا حملنا على الأعناق والتفت الساق بالساق، بكرمك أكرم الأكرمين. اللهم هون علينا دخول القبر، هون علينا ظلمة القبر. اللهم ثبتنا عند السؤال، اللهم ثبتنا عند السؤال. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعل عفرة من النار، بكرمك أكرم الأكرمين. إلهنا وقفنا على بابك فلا تطردنا من على بابك، فإن أبعدتنا فلا حول ولا قوة لنا إلا بك. لا رب لنا سواك فندعوه، ولا مالك لنا غيرك فنرجوه. إلهنا إلهنا من نقصد وأنت المقصود، وعلى من نتوكل وأنت صاحب الكرم والجود، بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم فك الحصار عن المحاصرين في غزة، وانصر عبادك وأولياءك المجاهدين في الضفة، بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم انصر عبادك وأولياءك المستضعفين في فلسطين، وانصر عبادك وأولياءك المجاهدين في العراق، وانصر عبادك وأولياءك المجاهدين في العراق، وانصر عبادك وأولياءك المجاهدين في العراق وفي أفغانستان.